الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فاحييكم ايها الاخوه بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واقول ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز انه لن ينجو يوم القيامه الا من اتاه بقلب سليم، سليم من الشكوك والشبهات، خالق لله سبحانه وتعالى، قلب منعقد على العقيده الصحيحه، العقيده التي ينقد عليها القلب، عقيده التوحيد. والعقيده لها اسس كثيره، عقيدة المسلمين، عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الطائفة المنصورة، لها أسس كثيرة. وينبغي على المسلم أن يعرف أسس هذه العقيدة، ولا ينجو يوم القيامة إلا إذا جاء بعقيدة سليمة. ولذلك تختلف الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في جميع الادوار، وعلى راسها باب الاعتقاد في جميع ادواره ايضا، مثل الايمان والاسماء والصفات وغير ذلك. ومن اسس عقيدتنا حسن الاعتقاد وحسن الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يوجد كتاب في عقيدة المسلمين، عقيدة السلف، إلا ويذكر فيه الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نخصص هذا الدرس للكلام على هذه الجزئية في العقيدة، وهي الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدتنا فيه. ونجعل عنوانه أفضل دين في العالم. أفضل دين عرفه التاريخ هو دين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك. والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم جاهل، من صاحبه يصحبه سواء كان كثير الصحبة أو قليل، سواء كان كثير الصحبة أو قليلة. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. ومن أخطر التعريفات وأجمعها للصحابي ما عرفه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقال في كتابه الإصابة: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومات على الإسلام. فيدخل إذن في ذلك من طالت مجالسته له أو قصر، من روى عنه ومن لم يروى عنه، من غزى معه ومن لم يغزى معه، من رآه رؤية واحدة ولو لم يجالسها، ومن لم يره يعارف كعارض العمى. ولذلك لا يخرج من أم مكتوب ولا غيره من تحرير الصحابي، فلذلك قال: لقي ولم يخل رأى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا التعريف كذلك من لقيه مؤمن به سواء كان من الجن او من الانس، فهناك صحابة من الجن. وكذلك الذي ارتد عن الاسلام وعاد الى الاسلام قبل ان يموت، اذا كان لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا فانه يدخل في تعريف الصحابي سواء اجتمع به بعد توبته او لم يجتمع به. وبناء على ذلك فان من لقيه كافرا ليس بصحابي ولو اسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من لقيه الله ويؤمن بغيره من الانبياء ليس بصحابي الا اذا امن النبي صلى الله عليه وسلم، لان بعضهم لقيه عليه الصلاه والسلام قبل البعثه وكان مؤمنا بالنبي ومات ولم يلقه بعد بعثته، فهذا لا يكون من الصحابه. وكذلك فان من لقي النبي عليه الصلاه والسلام واسلم ثم ارتد ومات على الرده لا يكون صحابيا. فاذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو الصحابي. ويعرف الصحابي بالتواتر ان فلان من الصحابه، كما عرفنا ان ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه العشره واخرون من الصحابه بالتواتر، عرفنا ذلك. الاخبار متواتره اكثر من 10-20-30 طريق على ان فلان من الصحابه. ويبدو كذلك ان الفلان صحبه بالاستفاضه والشبر وهي اقل من درجه التواتر، شيوع وانتشار الخبر. ويعرف كذلك الصحابي اذا روى احد من الصحابه ان فلان له صحبه من طريق صحيح. كذلك احد التابعين اذا جاء عنهم بطريق صحيح ان فلان صحابي على الراجح يعتبر صحابيا. وكذلك اذا اخبر الصحابي عن نفسه بانه صحابي وهو ثابت العداله وعاصر النبي عليه الصلاه والسلام فانه يقبل قوله لانه صحابي. ويمكن معرفه كذلك الصحابه بالقرائن، منها ان الصحابه رضي الله عنهم في الراشدين الخلفاء كانوا لا يؤمنون في المغازي الا الصحابه، وكذلك من بعدهم كانوا يهتمون من بعد الراشدين بتأمير الصحابة في الغزو، فهذه من القرائن. أمراء الجيوش في الغالب يكونون من الصحابة، في حياة الصحابة في جيل الصحابة يكونون من الصحابة. ومن تتبع أخبار خروج الرتبة والفتوح وجد شيئا كثيرا من ذلك. وكذلك من القرائن والأخبار ما ذكره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان لا يولد لأحد المولود إلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فتدعى له، وهذا من شيء كثير. وكذلك يعرف من القرائن أيضا أنه لم يبقى بمكة والطائف أحد في سنة عشر سنة عشر من الهجرة إلا أسلم، ما في أحد في مكة والطائف في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا فهو من ضمن الصحابة. وأما الصحابة فمن العلماء قد ذكروا لهم طبقات، فمنهم قوم اسلموا بمكه قديما كابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك اصحاب دار الندوه حيث بايعوا جماعه على الاسلام وبعضهم جاء من خارج مكه. والطبقه الثالثه المهاجرون الى الحبشه، الطبقه الرابعه الذين بايعوه صلى الله عليه وسلم في العقبه الاولى، ويقال فلان عقبي بالنسبه الى بيعه العقبه. والخامسة الطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. والطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بقباء يبني المسجد. والسابعة أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد رفضت لكم. والطبقة الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والطرف التاسع أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والمهاجرون بعد الحديبية وقبل الفتح هم الطبقة العاشرة من الصحابة، ويدخل فيهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو هريرة وغيرهم. والذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة كثيرة من قريش هم الطبقة الحادية عشرة من الصحابة. وصبيان وأطفال الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وفي حجة الوداع هؤلاء الطبقة الثانية عشرة من الصحابة، ومنهم مثلا على سبيل المثال السائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبي صهير وغيرهما، فإنهما قدما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهما. ومن هؤلاء أيضا أبو الطفيل عامر بن واثلة وهو آخر الصحابة وفاة على الإطلاق، وكذلك أبو جحيفة وهو بن عبد الله، فهؤلاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وعند المنزل، كانت رؤيا في حجة الوداع عند الطواف

من الرافضة والخوارج وغيرهم فإن النص لا يتناولهم قطعا، فإنهم خارجون ومارقون عن دين الإسلام. وهكذا استخلف الصحابة ومكنوا في الأرض فعلا، مكنوا في الأرض وبدلوا بالخوف أمنا وفتحوا البلاد جزيرة العرب بشمالها وأخذت الجزية من مدينة هجر. هذا في عهد علي الصلاة والسلام، فتحت الجزيرة وأخذت الجزية من مدينة هجر، وكذلك أرض اليمن بشمالها وبعض أطراف الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذت له الهدايا من هرقل الملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية والمقوقس والملوك والنجاشي وهو غير أصحابه الذي جاء بعده، هذا أيضا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك جاءت الخلافة في عهد أبي بكر الصديق، فلما شعث الأمة وبعث الجيوش بقيادة عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ففتح الله للجيش الشامي بصرى ودمشق وما حولها من بلاد فوران وغيرهم. وبعدها قام عمر الفاروق بالأمر بالتمام والكمال، فاستتم فتح البلاد الشامية في عهده وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس. ولذلك المجلس الآن يقولون على عمر أكثر من أبو سلمان، لأنه هو الذي دمر مملكة الفرس، فهم ينقمون عليه أكثر من أبي بكر ويسبونه أكثر من أبي بكر، مع أنهم يحبون الاثنين ويلعنونهما بعد كل صلاة. لماذا؟ لأن عمر هو الذي دمر مملكة فارس، وهذه حقيقة في عهده دمر مملكة فارس، وهذه حقيقة تاريخية وعقدية من الفروق بيننا وبين أهل البدعة. وفتح في عهده أو كسر سسرة وأذينة غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته، وكذلك قيصر الروم فانتزعت اليد من بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية وأنفقت أموالهما في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدولة العثمانية امتدت مملكة الإسلام إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك، الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وسبكة، ومن جهة المشرق إلى أقصى بلاد الصين. وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مباني العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمين من الترك مقتلة عظيمة، وخذل الله ملكهم خاقان، وجبل الخراج من المشارق والمغارب. هذا في عهد الدولة العثمانية. ما المقصود بالدولة العثمانية؟ دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا المقصود هنا من الكلام، لأن هذا الكلام ذكره ابن كثير رحمه الله. فلذلك واحد قرأ في التفسير هذا الكلام ثم قال ابن كثير، ثم لما كانت الدولة العثمانية لا يستوي ويقول ابن كثير ما قبل الدولة العثمانية، يقول لأنه يقصد الدولة العثمانية التي كان قائدها وخليفتها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الصحابة في كتابه في قوله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فمن هم الذين اصطفى؟ ذكر المفسرين قولين، الأول الأنبياء والثاني الصحابة، ولا تعارض بينهما. وكذلك قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فالذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هم الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر الذي صدق بخبر المسراء والمعراج ولذلك سمي بالصديق. وأثنى الله تعالى على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مفتحا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثله في التوراة، ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآثره حتى غلظ فاستوى على شوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار، وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد وصفهم بهذه الأوصاف الطيبة في عقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، وأخبر أن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيما الوجوه من أثر السجود

ولا شك أن إنفاقهم كان في وقت الضيق ضيق الحال والفقر، ومع ذلك آثروا أنفقوا ما عندهم، جاء وصل بماله يا عمر بماله، ومع الشفقة وخشية أن لا يقبل، مع الخشوع والتواضع والإنكار وزيادة سبيل الله، بالإضافة إلى فضيلة الصحبة التي لا تضاهيها فضيلة. ولذلك نظرة الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام أو لقائه به بحد ذاته هذا في أجر عظيم لا يمكن لأي واحد من الأمة مهما عدد مهما جاهد ومهما علم أن يصل لأجر الصحبة. فالصحابي له أجران، أجر الصحبة وأجر بقية عمله، له ميزتان، ميزة الصحبة وميزة العبادة. العبادة ممكن بعض الأمة يتفوق على بعض الصحابة في العبادة، ممكن يتفوق بعض الأمة على بعض الصحابة في العلم، ممكن، لكن لا يمكن لأحد أبدا أن يصل إلى أجر الصحبة مثل أجر الصحبة أو يدانيه أو يحصله مطلقا. لذلك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، اصطفاهم الله في ذلك الوقت وأعطاهم ذلك الأجر، ونحن لا نعترض على حكم الله، بل إننا نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما بالنسبة لكلام الصحابة أنفسهم فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وقال سعيد بن زيد بعدما ذكر العشر المبشرين بالجنة: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. وهذا بسبب أجر الصحبة غير أجر العبادة. أجر الصحبة شيء مستقل لا يمكن أن يجاريه ولا يبلغه أحد. ومن الحديث الذي جاء في فضله في السنة ما رواه الطبراني والبزار وقال الهيثمي إسناده حسن من حديث أبي عبد الرحمن الزهري قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلوس إذ طلع راكبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن دياني مبحجيان حتى أتيا، فإذا رجلان من مبحج. قال: خدم أحدهما ليبايعه، فلما أخذ بيده قال: يا رسول الله، أرأيت من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ قال: طيبا له، طيبا اسم شجرة عظيمة في الجنة، أو طيب أسماء الجنة طيبا. قال: فمسح على يده وقال. ثم أتاه الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه، فقال: يا رسول الله، أرأيت من آمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ قال: طيبا له ثم طيبا له. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع سنته وبلغها. ومن الذي سمع سنته وبلغها؟ من هو أول معنى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا، نظر الله امرأ يعني نظارة الوجه والنعمة واللهجة، نظر الله امرأ سمع منا حديثا، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفضل منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فدعا لهم وترحم عليهم. ولا شك أن الفضل بعد الله انتشار الأحاديث هو الصحابة. كل حديث الآن نسمعه ونعمل به مثل أجرنا يكون الصحابي الذي نقله، ومثل أجور الجميع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي علمنا الدال على الطريق فاهل، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمة أجرا، ولا يمكن أحد يكون له مثل أجره، لأنه هو الذي علم، فكل الأجور التي للناس الذين عملوا يكون مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل صحابي روى حديثا فيه خير استفادت منه الأمة أو عمل به من عمل مثل أجوره لذلك الصحابي. فكم لأبي هريرة من الأجور؟ أخي على طريق الحق أظن أن قصة الشريف بعض الناس لا يتصور فضل الصحابة، ما يتخيل ذلك، لكن لما يؤتى له بالنصوص يقال له: نحن مهما طبقنا وعملنا من الدين طبقنا ايش؟ آيات وأحاديث. من الذي بلغ القرآن؟

قال أنا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجابه وأحيا أباك فكلمه كفاحا يعني مواجه. فقال تمني علي وأعطيك. قال يا رب تحميني فأكثر فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. هذا نفسه أبو جابر لما روى الشيخان عن جابر قال لما كان يوم أحد جاء بأبي مسجد مغطى وقد مثل به. قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفعه. فسمع صوت ذاتية فقال من هذه؟ قال بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال تبكيني أو لا تبكيني؟ ما زالت الملائكة تغله بأجنحتها حتى رفعت منها. وأنزل الله الصحابة عدد من الآيات كما نزل الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه كما نزلت في عم أنس بن مالك. فننتقل الآن للنقطة الثانية ونقول ما هو واجبنا نحن تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الواجب كثير، فمن ذلك وجوب محبتهم، يجب أن نحبهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الله الله بأصحابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فإذا حبهم هذا الواجب الأول تجاه الصحابة، هم الذين جاهدوا مع نبينا ونصروا ونقلوا لنا الدين، كيف لا نحبهم؟ ثانيا الدعاء والاستغفار لهم، فإن الله تعالى قال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كم قصرنا في هذا لأننا نادرا ما ندعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله حثنا على ذلك وندبنا إليه. وأما أهل البدعة فبدلا من أن يثنوا عليهم حبوهم، كما قالت عائشة في صحيح مسلم لابن أختها عروة هشام بن عروة عروة بن الزبير، قالت عروة بن الزبير الذي روى الحديث عنه ابنه هشام، قالت لعائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم فسبوهم. وقالت عائشة ذلك عندما سمعت آل مصر يقولون في عثمان ما قال وآل الشام يقولون في علي ما قال والحرورية في الجميع جميع الصحابة ما قالوا، قالت أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. وكذلك من الواجب علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الشهادة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، نشهد لهم بالجنة. فشهد لمن؟ شهد لعشر الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة، ثم مبشرون بالجنة مع أن هناك غير مبشر لأن أسماعهم جاءت في حديث واحد، فلذلك سموا بالعشرة المبشرون. وقد بشر بالجنة غير هؤلاء العشرة من الصحابة مثل بلال بن رباح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع جفا عليه في الجنة. وكذلك زوجة حارثة، دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ فقالت أنا لزيد بن حارثة، صححه الألباني. وكذلك من المبشرين حافظ بن أبي بلتعة مع الفلكة التي حصلت منه، لكنه مع ذلك لما جاء عبد بن حافظ بن أبي بلتعة يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا يدخلن حافظ من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخل، فإنه شهد بدرا الحديبية، إذا كان لا يدخل النار فإنه سيدخل الجنة. كذلك عكاشة أو عكاشة بالمحصن هذا من المبشرين بالجنة. ومن المبشرين كذلك بالجنة سعد بن معاذ الذي احتج له العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنازل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين لما جاء إليه منازل بحلة من حلوة. من المبشرين بالجنة أيضا ثابت بن قيس بن شماس وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل يوم اليمامة. هذا رجل كان صوته مرتفع خلقة خشي على نفسه الهلاك أن يكون ممن يرفع صوته فوق النبي عليه الصلاة والسلام. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالبشارة العظيمة كما في صحيح البخاري إذا بليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. من المبشرين الجنة حارثة بن صراطة لما هذا حارثة بن صراطة كان يشرب بالماء في معركة بدر فأصابه سهم هو في القتال يشرب الماء في المعركة يشرب الماء في بدر فأصابه سهم غرب لا يجرى من رميه فقتل. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتفل وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هدمت أو جنة واحدة هي إنها جنات كثيرة وإنه في جنة الفردوس وفي رواية وإن ابنتي قد أصاب الفردوس الأعلى. هذا ومات حارثة كان على ماء في بدر هذا صابه سهم غرب لا يدرى من رميه وقال انه اصاب الفردوس الأعلى. وكذلك من المبشرين بالجنة ايضا حارثة بن النعمان وكان من ابر الناس بامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قائل يقرأ فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. وكذلك عبد الله بن السلام من المبشرين بالجنة وجاء فيه الرؤيا المعروفة. وكذلك في مشرين الجنة أم سليم بنت ملحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا في الرميصاء امرأة أبي طلحة كما جاء هذا البخاري رحمه الله تعالى. فهذا هؤلاء عدد من المبشرين للجنة. من واجبنا نحن تجاه الصحابة إثبات عدالتهم ما نقبل أبدا الطعن فيه ونقول الصحابة كل الغدود. ولذلك الآن إذا جئت إلى حديث تبحث في إسناده تبحث في الرجال تقول فلان هذا ثقة ولا لا هذا ثقة ولا لا هذا ضعيف هذا يحب هذا يهم هذا سيء الحفظ هذا وضع هذا كذاب هذا اختلط بآخره. الصحابة ما تبحث فيهم مطلقا لأن الأمة قد أجمعت على أن الصحابة عدول. ولذلك فلا مجال إلى البحث فيه مطلقا أبدا لا في الفسق ولا في الأمانة مطلقا. كلامهم إذا ثبت إلى الصحابي فالحديث مقبول مباشرة وهم أورع الناس في الرواية ما رأوا إلا ما سمعوه ما تأكدوا منه. وهم من جهة كذلك الضبط من جهة العدالة لا شك في عدالتهم. وكذلك لا يجوز سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأي حال من الأحوال ولا القدح فيهم ولا الكلام فيهم. أما بالنسبة لسب النفس لسب الصحابة فإن العلماء قد تكلموا في سب الصحابة وقسموه إلى أنواع. وسب الصحابة درجات بعضها شر من بعض فمنها سبهم بالكفر أو الفسوق ومنها سبهم بأمور دنيوية كالبخل أو الغفلة وضعف الرأي. وقد يكون السب للجميع أو الأكثر أو البعض أو لفرد واحد. وقد يكون لمن تواترت النصوص بفضله ومن لم تتواتر النصوص بفضله. ومن العلماء الذين ذكروا ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الطارم المسلول على شاتم الرسول. وخلاصة الكلام في سب الصحابة أن من سب الصحابة جميعا بالكفر أو الردة أو الفسق أو معظمهم سبهم جميعا أو معظمهم بكفر أو ردة أو فسق فلا شك في كفره. إذا سبهم جميعا أو معظمهم سبهم بكفر أو فسق إذا قال فسق او كفر الا اربعة او الا عشرة، يعني سب معظم الصحابة او جميعهم فلا شك في كفره عند اهل السنة، لا شك انه كافر. ولذلك لان ذلك سيترتب عليه امور سريعة جدا، فمن ذلك تكذيب القرآن. الله يقول رضي الله عنهم هؤلاء يقولون كفروا فسقا، تكذيب القرآن، ومن كذب بالقرآن هو كافر. ولا شك أن تكفيرهم أو سبهم يؤدي إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يوم عظيم، بل هو في الحقيقة سب لهم. إذا سبوا أصحابه سبوه، يصل السب إليه. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله على ذلك القول تعالى محمد رسول الله والذين معه إلى قول يغير منهم الكفار، قال من أغاظه الصحابة فهو كافر. أي واحد الصحابة يغيرونه في قلبه غير على الصحابة فهو كافر، وليس له نصيب في الخير. إذا جاء قسمة الخير ما له نصيب، ليس له نصيب. وسب النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يغضبهم إلا منافق. طيب النقطة التي بعدها، الحالة التي بعدها، من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، كان يتهم البعض بالكبر أو النفاق أو الفسق، ما هو الكل والمعظم، لا الآن البعض. إذا كانت النصوص تواترت بفضل هذا البعض كالخلفاء فاصبحوا في كفر، يعني من سب ابي بكر بكفر او فسق وقد تواترت النصوص بفضل ابي بكر فانه كافر لانه مكذب بالمتواتر. قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول من سب ابا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشه رضي الله عنها قتل، لان الله تعالى يقول يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين، فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. وقال العلماء وأما تكفير أبي بكر وورائه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال الهيثمي الذي أراه الكفر فيها قطعا، من رمى عائشة بما برأها الله به فهو كافر، لأنه مكذب بصريح القرآن، الله برأها وجه يقول لا يوجد فريق، إذا يكذب الله فهو كافر. كذلك من أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة فهو كافر. وبالنسبة للحالة التي تليها وهي من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في دينه، قلنا إذا سب صحابي تواتر النقل بفضله في دين الصحابي فهو كافر، الذي يسب في دينه فهو كافر. وإن كان لم يتواتر النقل بفضل هذا الصحابي، فقد قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، فاسق يسقط ولا يخفض. وإذا سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم، لا طعن في دينه ولا في عدالته، لكن انتقصه، مثل أن يقول مثلا إنه بخيل أو جبان أو قليل علم أو ما عنده زهد. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما إن سبهم سبا لا يصلح في عدالتهم ولا في دينهم فهو الذي يستحق التأديب والتعذير، ولا نحكم بكفرهم بمجرد ذلك، أو أنه قال هذا مغفل، أو أنه ما يعرف بالسياسة، قال هذا علي في كذا او معاوية في كذا، ما يفهم بالسياسة، فماذا ما هو الحل؟ او ان ابو موسى ضعيف الرأي او فيه ونحو ذلك كما قال الصحابة. طبعا هو اذا سبوا في شيء لا يطعن في دينه ولا في عدالته، كان قال عنه انه قليل العقل، فانه لا بد من تعذيره، فهذا يجب على الامام جلده ولا يجوز له تركه. قال العلماء يجب جلده ولا يجوز للإمامة في من سبه في غير الدين والعدالة، انتقصه، قال عن جاهل أو قليل علم لا بد من جلده أو تعذيره، أنه يعذر لا بد من تعذيره. وأما بالنسبة